الجذع حن إليك يا خير الورى، كيف النفوس إليك لا تشتاق. الله الجذع حن إليك، الجذع حن إليك يا خير الورى، كيف النفوس إليك لا تشتاق. الله الجذع حن النفوس إليك لا تشتاق. هذا رسول الله، هذا رسول الله، نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول، هذا لكل العالمين رسول. يا بختكم يا أهل مكة بالحرم والركون والكعبة اللي بها الزوار يطوفون، وبالذي حل بالمعنى لا وحل البتول. وادعوا لنا يا أهل مكة بالرضا والقبول، وادعوا لنا يا أهل مكة بالرضا والقبول. وعندكم نبع زمزم فيه كل الشفاء، وعندكم يظهر المروى لنا والصفاء. الوقت ذي مر لي معكم سادتي ما جفا ما جفا، الله يعود اللقاويل يوم عاده يعود. وادعوا لنا يا أهل مكة بالرضا والقبول، وادعوا لنا يا أهل مكة بالرضا والقبول، وادعوا لنا يا أهل مكة بالرضا والقبول.